وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. هذه الفتية للعلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان من صغار الصحابة، وعبد الله بن عمر كذلك متقاربين في السن، كان يسأل عن القبلة للصائم، فمرة يقول جائز ومرة يقول ممنوع. يقول إذا شاف السائل شباب يقول له لا ممنوع ابعد، إذا شافه شيب أو شيء كبير وما عنده قال لا مانع فلا يجوز. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومفتي، والمفتي حكيم يصدر الفتوى بحسب ما يتناسب مع السائل، لأن السؤال عن مرض، مرض علمي، نقص، يريد أن يستكمل النقص في علمه، كالمريض يراجع الطبيب ليستكمل النقص في جسمه، والطبيب يصف الدواء بقدر الداء. قد يكون الداء شديد لكن لو أعطاه الدواء مرة واحدة يموته، يعطيه بالتدريج وبعد فترة 3 أيام يغير الدواء بشيء آخر، وهكذا. كالطفل يأخذ الحليب أولا، بعدين مع الحليب شيء من الخضروات مسلوقة، بعدين عصير، بعدين يأكل اللحم ويرض يقرقش العظم. إذن هكذا المفتي. والفتوى من ابن عباس فيها مراعاة حالات المستفتين أخذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخبر عن ابن عباس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جالسا كما يروي أصحاب السنن، فجاءه سائل وسأل عن القبلة للصائم، قال لا. راح بعد شوية جاء واحد وسأل، قال نعم. ثم التفت إلى جلسائه وقال لعلكم عجبتم، سأل الأول فمنعته وسأل الثاني فأجزته، أما الأول فشاب خشيت عليه وأما الثاني فشيخ لا يخاف عليه. يبقى الفتوى يجب أن تناسب إيش؟ السائل، وكل إنسان حسب حالته. عندكم في الأدوية والأطباء، واحد رأسه وجعته راح للدكتور أخذ حبوب، أخوه رأسه وجعته يأخذ الحبوب اللي أخذها أخوه، غلط. واحد بطنه ما غصت أعطاه الدكتور شراب، واحد بطنه ما غصته يأخذ ذاك الشراب، غلط. لأن أسباب صداع الرأس وأسباب المغص في البطن تختلف، وبنية الشخص أيضا تختلف، وقد يكون عند الأول أشياء مرض آخر لا يتناسب معه هذا الدواء. وأحيانا تجد طبيب ماهر يصف إيش؟ أحيانا يصف دوائين لا على التجربة ونفع هذا فهذا، لا هذا غلط. إنما يكون في الجسم داء آخر وهذا الدواء يؤذي ذاك الداء أو يثيره فيعطيه ما يقابل هذا الداء الثاني. إذن المفتي كذلك، ومراعاة حال السائل هي الأصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الآثار الصحاح. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ يعني الدرجة الأولى إيش؟ إيمان. طب الدرجة الثانية بعدها؟ الصلاة على أول وقتها. بعدين جاء ثاني يا رسول أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. الدرجة الأولى إيش؟ ما تغيرش، الوصفة الأولى ما تغيرتش. ثم ماذا؟ بر الوالدين. طب راح هذا، جاء الثالث أي العمل أفضل يا رسول الله؟ إيمان بالله. هذا المفتاح، الجنسية، جنسية العبد مع الله حقيقة هي إيش؟ الإيمان بالله. دخلت في حظيرة العبودية والإيمان بالله تنتقل إلى العمل ليش الآخر. ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله. طب السؤال واحد ولا لا؟ والجواب واحد ولا مختلف؟ المبدأ متحد، وإيمان بالله لأنه الأساس، لا قبول لعمل ولا يصلح عمل إلا بعد الإيمان بالله. طيب ثم ماذا جاءت متفقة ولا مختلفة؟ صلاة على أول وقتها، بر والدين، حمل السلاح وجهاد في سبيل الله، بينهم بن شاسع جدا. فلماذا؟ ما دام السؤال واحد والجواب مختلف، الاختلاف جاء من السؤال؟ نقول لا، جاء من المفتي، المفتي هو واحد، ما اختلف الفتوى ولا اختلف اجتهاده. اذا الاختلاف يكون في من؟ في السائل. وقال العلماء في ذلك: الاول ضعيف ما يقدر على الجهاد وما عنده والدين، يبقى الزم ما يكون عليه ايش؟ الصلاة. الايمان ده خلاص، ده الدرجة الاولى ثابتة. اذا الزم ما يكون عليه بعد الايمان بالله هو ايش؟ الصلاة على اول وقته. الثاني علم بوجود والده ومحافظ على الصلاة، فبعد الايمان بالله وهو محافظ على الصلاة يبقى الزم ما يكون عليه في ايش؟ بر والده. الاخير ما عنده والده ومحافظ على الصلاة وقوي شجاع يستطيع ان يتحمل عناء الجهاد، يبقى ألزم ما يكون في هذا الشخص نوديه فين؟ يروح يجاهد. اذا نوع صلى الله عليه وسلم الجواب للاشخاص الثلاثة تبعا لتنوع حالة كل واحد منهم. وهكذا هنا الشاب ليس كالشيخ، ولكن نقول للشيوخ ونهمس في آذانهم أصحاب الخمسين وما حولها، يقول علماء التشريح هناك يسموها هذا سن 18 يسموه سن ايش؟ مراهقة الخمسين أو مراهقة الشيوخ. قد يحدث عند سن الخمسين للرجال ما حدث له في الأسرة، إنما يرجع الأصل إلى ايش؟ الغاية. أيكم أملك لإربه؟ قد يكون شابا قوي العزيمة قوي البنية والإرادة أملك لإربه من شيخ ثاني. إذا القضية ترجع إلى إيش؟ حفظ الصيام. أو سؤال آخر: القبلة لذاتها ممنوعة ولا ممنوعة لغيرها؟ ممنوعة من أجل غيرها سدا للذريعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقول الفقهاء: أي عقد بيع وقع بعد النداء فهو باطل مفسوخ. هذا كلام الحنابلة. البيع حلال ولا حرام؟ وحل الله البيع وحرم الربا. لكن لما كان هذا العقد بالبيع بعد النداء سيشغل عن الجمعة وهي واجبة حرم هذا البيع. يبقى حرم البيع لذاته ولا لأنه يضر غيره؟ سيضر غيره وهو الجمعة. إذا القبلة ما حرمت لذاتها، لكن ليه؟ لأنها ستضر، كما قال هشام عروة: ما أرى القبلة تأتي للصائم بخير. فإذا كان يخشى منها يتجنبها، والله تعالى أعلم.